بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. أدخلنا اللهم في أوليائك وأحبابك وجندك وعبادك المقربين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى المبحث السابع، الطريقة النقشبندية. نتحدث في درس اليوم عن المشايخ الكبار الذين ترجع إليهم الطريقة النقشبندية عبر التاريخ، وهم معالمها الكبرى. وفي درس قادم إن شاء الله نتحدث عن تفاصيل الطريقة النقشبندية وما يميزها بإذن الله. الطريقة النقشبندية تنسب إلى بهاء الدين أو محمد بهاء الدين النقشبندي، المتوفى في أواخر القرن الثامن الهجري. والطريقة النقشبندية لها نسب إلى علي رضي الله عنه، ولها نسب وسلسلة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق الخليفة الراشدي الأول، المتوفى سنة 13 هجرية، وهو من أول من أسلم من الرجال على يد النبي صلى الله عليه وسلم. طريقة النقشبندية ترجع إليه في السلوك، وطبعا حينما نقول ترجع إليه فهو خليفة رسول الله في علمه وهديه، كما هو خليفته في الحكم والسياسة. ومعلوم مقام أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فحينما نقول الصديق يعني هو قدوة أهل التصوف، لأن مقصد التصوف أعلى مقصد أن نصل إلى الصديقية. والله تعالى مدح النبي صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فاختاره النبي صلى الله عليه وسلم بين كل الناس ليكون رفيقه في الهجرة. ووردت فيه عدة نصوص، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي رواه مسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنه أخي وصاحبي، وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا. صاحبكم أي رسولنا صلى الله عليه وسلم، أي لولا أن الله اتخذه خليلا لاتخذ أبا بكر خليلا، رواه مسلم. ويدعي بعض النقشبندية أن الذكر الخفي الذي تميز به النقشبندية يرجع إلى أبي بكر رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه إياه في الغار. هذا لا يثبت كإسناد، لكن يدعى، ولكن في الحقيقة قضية الذكر الخفي له أدلته وجوازه لا إشكال في ذلك، وهو مما ثبت ومشى عليه طريقة النقشبندية وتميزت به الطريقة. الذكر الخفي يعني أن تذكر بقلبك من غير أن تحرك لسانك، وهذا فيه ميزة معينة وفيه خير، و يعتبر نوعا من الذكر ونوعا من الحضور لا ينكر، لكن أيضا لا نستطيع أن نثبت أنه ثابت عن أبي بكر رضي الله عنه، أو أنه من تلقين النبي صلى الله عليه وسلم له. الطريقة النقشبندية كما قلنا ترجع إلى أبي بكر رضي الله عنه، وهو إمام الصديقين وأعظم الأولياء بعد الأنبياء. وأيضا يذكرون أن أربعة شخصيات تمر بهم هذه الطريقة، منهم سلمان الفارسي، وتتلمذ على أبي بكر وانتفع منه كما تتلمذ على النبي مباشرة صلى الله عليه وسلم. ويذكرون أيضا من الأئمة الكبار الذين انتفعت منهم الطريقة وتمر بهم وكان لهم تأسيس لهذه الطريقة، أبو يزيد البسطامي. أبو يزيد البسطامي وهو واسمه طيفور، من العلماء الأكابر في القرن الثالث، والذين لهم أثر عظيم في نشر الصلاح وفي الأقوال التي بقيت إلينا حتى اليوم والحكم والتي تمثل لنا طريق السلف في سيرهم إلى الله وفي معرفتهم بالله. ومن بعده عبد الخالق الغجدواني، أيضا له أثر كبير وتأسيس كبير لطريقة النقشبندية قبل أن تسمى النقشبندية طبعا بكثير، لكن بعض ما مشى عليه، وهو أحد سلسلة الإسناد في الطريقة النقشبندية، فيرجع إليه بعض الأعمال المشهورة وبعض الأقوال وبعض التصرفات التي كانت ركنا أو جزءا أساسيا من الطريقة النقشبندية في التربية للسالكين. ومن ذلك الختم، مجلس الختم هو مجلس ذكر يقرأ فيه أشياء معينة ويذكر فيه أشياء معينة، وسيأتي ذكره وتفصيله. فأيضا يرجع هذا إلى عبد الخالق الغجدواني رحمه الله. ثم من بعدهم جاء مؤسس الطريقة، أي من تنسب إليه، وإلا فهي ممتدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر الصالحين والسلسلة المباركة، وهو المشهور بالنقشبندي، محمد بهاء الدين الأويسي البخاري، وهو ممن كان يعيش في منطقة أوزبكستان، والمعروف أنه أيضا دفن فيها ومات فيها. بعض النقشبندية يسمي هذه الطريقة النقشبندية، يقول بعد الإمام النقشبندي صار اسمها النقشبندية، قبل ذلك كانت تسمى الخواجكانية نسبة إلى ختم الذكر والذي نسب إلى الغجدواني رحمه الله. قبل ذلك بعد عهد أبي يزيد يقال أنها تسمى الطيفورية، وقبل ذلك نسبة إلى أبي بكر يسمونها الصديقية. فهي نفسها طريقة النقشبندية باعتبار أسسها التي بنيت عليها وتوارثها أهل الطريق. كلمة نقشبند يرى بعض العلماء أن فيها إشارة إلى خلاصة ما يهتم به أهل هذه الطريقة، فكلمة نقش هي حينما تنقش شيئا وتحفره، أو تطبع شيئا على شمع أو تحفر في حجر، يعني يدل على الرسوخ والوضوح، وبند يعني بقاء. فقالوا كلمة نقشبند تشير إلى تأثير الذكر في القلب وانطباعه فيه كأنما نقش فيه. هذه خلاصة الطريقة النقشبندية، نريد أن ننقش اسم الله في قلوبنا، ليس حرفا وصورة بل حقيقة ومعنى أيضا. سلمان الفارسي رضي الله عنه كان في بلاد أصبهان في بلاد الفرس، وصار يبحث عن الحقيقة، فاهتدى إلى بعض النصارى الذين كانوا على دين النصارى الصحيح قبل الإسلام وانتفع منهم. ثم دله واحد على واحد حتى دله أحدهم على أنه سيأتي نبي في بلاد العرب وهو آخر نبي، ووصف له كما هو وصفه في التوراة والإنجيل. فجاء خصيصا إلى بلاد العرب ليكون مسلما ويهتدي إلى الحق بحثا عن الحقيقة والحق. هذا نموذج رائع جدا يوجد في البشرية حتى اليوم، مثله ناس تجده كافرا لكن بدأ يبحث عن الحق، وبحثه عن الحق لا بد أن يوصله إلى الإسلام. لكنه سرق رضي الله عنه، فاتخذ عبدا وبيع في بني قريظة، فكان في المدينة عبدا لليهود. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لزمه وأسلم على يديه، وكان من فضلاء الصحابة، وأعانه الصحابة على شراء نفسه، يعني دفعوا له ثمنه فحرروه فكان حرا كما كان أصلا. وكان قوي الجسم، معمر طويلا، يقال إنه عاش 90 سنة، يقال 127 سنة، يقال أكثر من ذلك. وكان رأيه فصيحا وصحيحا، وكان عالما بالشريعة، وهو الذي أشار على المسلمين بعقليته وخبرته أن يحفروا الخندق، والنبي صلى الله عليه وسلم طاوعه في ذلك. طبعا الخندق تتعجب كيف حفر بعمق حوالي ثلاثة أربعة أمتار وعرض 5 أمتار وطول أكثر من 300 متر في منطقة كلها صخرية. من قبل حوالي 25 سنة 26 سنة لحقت جزء من الخندق قبل أن يعني تزال آخر جزء من بقايا الخندق. يعني هي أرض صخرية، يعني تتعجب كيف حفرها الصحابة رضي الله عنهم في ذلك الوقت. هي فكرة صعبة لكنها كانت عجيبة العجائب ومن أسباب النصر. حينما وصل المسلمون إلى المدائن وهي عاصمة الفرس في بلاد الفرس العراق وما حولها، مدينة المدائن مشهورة ومعروفة، فجعل أميرا عليها، فهو وفد من تلك البلاد ثم رجع إلى تلك البلاد فصار أميرا هناك. النبي صلى الله عليه وسلم مدح سلمان في كثير من النصوص، وإن كان في بعضها شيء من الضعف لكن في مجموعها تدل على ميزة له رضي الله عنه. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا آل البيت. سلمان منا آل البيت، يعني أعطاه رتبة أهل البيت بمحبته واتباعه رضي الله عنه، وهذه ميزة عظيمة لسيدنا سلمان. وفي بعض النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجنة لتشتاق إلى 4: عمار وعلي وسلمان وبلال. كما قلنا في شيء من الضعف عند في هذه النصوص أو اختلاف في تصحيحها، لكن في الجملة سلمان هو من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم. ويعده النقشبندي على أنه ورث أبا بكر الصديق في روحانيته وتصوفه، وعنه أخذت كثير من الأمور، ولا سيما أن الصحابة الذين لهم أقوال في الزهد وفي التصوف ومعاني التصوف يعني معدودون. هناك صحابة فقهاء، وهناك صحابة يمكن أن نسميهم صوفية، بمعنى أنه كل الصحابة عندهم فقه وعلم، كل الصحابة عندهم تقوى، لكن الذين ورثوا هذا العلم ونقلوه وجاءت عنهم عبارات فيه تدل على عمق وتدل على معرفة وتدل على قدرة على إيصال هذا النور، فيوجد عدد من الصحابة متميزون في ذلك، منهم سلمان الفارسي، منهم أبو الدرداء، منهم أبو ذر، كما أنه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لهم أيضا أقوال وردت عنهم في جوانب من جوانب التزكية. من كلام سلمان الفارسي رضي الله عنه في الزهد: أضحكني 3 وأبكاني 3. ضحكت من مؤمل الدنيا والموت يطلبه. شو اللي بيخليك تضل تتأمل في الدنيا وزيادتها ومغرور فيها وانت الموت جايك جايك، وغافل لا يغفل عنه؟ كيف تغفل؟ هذا يعني ضحك بمعنى ضحك السخرية أو ضحك التعجب، طبعا لا نسخر من الناس بمعنى الاحتقار يعني، وإنما المقصود التعجب. قال: وغافل لا يغفل عنه. ربنا مش غافل عنك، كيف انت تغفل عنه؟ كيف تغفل عن طاعته؟ هو ربك، انت اللي مش لازم تغفل عنه، وهو لا يغفل عنك لأنه لا يفوته شيء، كيف أنت تغفل عنه؟ وضاحك ملء فيه، فيه يعني فمه، لا يدري أمسخط ربه أم مرضيه. أنت مش عارف ربنا راضي عنك وتضحك وتنبسط وتضيع وقتك وتلهو. وأبكاني 3: فراق الأحبة محمد وحزبه. بكى على فراق النبي صلى الله عليه وسلم. وهول المطلع عند غمرات الموت، يخاف من ذلك، يعني هو يستذكر الموت قبل قدومه، يتذكر كم هو هول عظيم سيمر بهذا الإنسان. والوقوف بين يدي رب العالمين، لا أدري إلى النار أصار أم إلى الجنة. أيضا من أقواله: لو بات رجل يطاعن الأقران لكان الذاكر التالي أفضل. قل: الذاكر لله، التالي لكتاب الله، له أجر أفضل من الجهاد في سبيل الله. طبعا هذا القول أيضا يجب أن نفهمه على وجه صحيح، وهذا يعني فرصة أن ننبه إلى قضية يخطئ فيها كثير من صوفية زماننا، وبيجي على مثل هذا الحديث بيصير إيش، بيستخف الجهاد ويقول لك الذكر التلاوة هذا الدين التقرب إلى الله مدري إيش، بروح إيش بضيع الدين وبضيع الدعوة إلى الله ويستسخف في الجهاد الذي هو فرض. هذا الكلام الذي ينقل عن السلف، وحتى وردت أحاديث بهذا المعنى، هذا في الجهاد المندوب، لما ما بيكون الجهاد لا فرض عين ولا فرض كفاية. أما إذا كان الجهاد فرض عين وفرض كفاية لا بيساوي ذكر ولا قيام ليل ولا تلاوة ولا غيره، كيف تكون النوافل أعظم من الفرائض؟ لكن يمكن أن يكون كما مر وبينا لكم، أنه ممكن أن يكون بمعنى أن الذكر يصنع الإخلاص والجهاد محتاج إلى الإخلاص. فكلام سلمان يدل مش على تحقير الجهاد والاستخفاف به وتضييع فرض العين وفرض الكفاية، وإنما كما قلنا يدل على أهمية الذكر وأجر التلاوة، وأيضا هذا في المقارنة بجهاد مندوب لا بجهاد فرض. أيضا سلمان الفارسي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، ومن ذلك حديث الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. هذا يرويه الطبراني من طريق سلمان الفارسي، لكن الحديث موجود في البخاري لكن من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. أبو يزيد البسطامي، وهو المحطة الثالثة في طريق النقشبندية، واعتنوا بأقواله وطريقته في التربية، فكان جزءا من معالم الطريق. أبو يزيد البسطامي اسمه طيفور ابن عيسى ابن آدم ابن سروشان، جده سروشان كان مجوسيا فأسلم، فهو يعني ولد في الإسلام أبا عن جد إلى أبي جده الذي دخل في الإسلام. ولد أبو يزيد سنة 188 هجرية ببسطام في خراسان، توفي عام 263 هجرية، إذن في القرن الثالث، ويعني أدركه الإمام الجنيد. الجنيد توفي في نهاية القرن الثالث، والإمام البسطامي كان متبعا للشريعة زاهدا في الدنيا وصارما مع نفسه مجاهدا لها، وكان حريصا على أداء الأحكام الشرعية والفرائض والسنن، وكان أيضا يربي على التسليم لله سبحانه وتعالى وعلى التوحيد الخالص، وكان أيضا يؤكد على أمور أن يكون لسانك لسانا لا يكذب، وقلبك لا يحقد، وبطنك لا يأكل الحرام، وحركاتك لا بدعة فيها، يعني حياتك كلها منضبطة بالسنة. من أقوال الإمام أبي يزيد والتي اشتهرت في كتب الصوفية كثيرة جدا، عرفت الله بالله. يعني صح احنا بنتخذ الأسباب لمعرفة الله من العبادة، من مجاهدة النفس، من الذكر، لكن أنت لا تعرف الله بالأسباب إذا لم يرد الله أن يعرفك. فهذه الأسباب كلها بيد الله، فتنسب الأمر إلى الله لا إلى جهدك. جهدك ما هو في جنب هذا؟ لولا الله جهدك لا فائدة منه. قال عرفت الله بالله، وعرفت ما دون الله بنور الله. يعني لما ربنا بيعرفك بنفسه لا تستغرب أنه يعرفك بالمخلوق ويعرفك هذا صالح وهذا مش صالح. فتعرفه بنور الله اللي هو الفراسة، تقوى فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. فإذا ربنا كشف للشيخ عن واحد أو عن حاجة معينة هذا ليس غريبا، فقد عرفك بنفسه فلا يعرفك بخلقه. قال خلع الله على العبيد النعم، يعني ألبسنا النعم وأكرمنا بالنعم وأنواعها ليرجعوا بها إليه فاشتغلوا بها عنه. ربنا أكرمنا بالنعم مشان نقول ربنا أنعم علينا، لنرى المنعم، لنرى فضل المنعم. رحنا هايش احنا سوينا، انشغلنا بالنعم عن المنعم. فينبه الإمام البسطامي إلى هذا. أيضا من أقواله ومناجاته لله: اللهم إنك خلقت هذا الخلق بغير علمهم، ربنا ما شاورنا لما خلقنا، وقلدتهم أمانة من غير إرادتهم، خلقنا وقلنا أنا كلفتكم بالقيام بالأمانة بالفرائض والتشريعات، فإن لم تعنهم فمن يعينهم؟ هنا أيضا أنبه إلى قضية أنه أحيانا بعض الناس يأتي إلى كلام الصالحين مثل هذا ويصير بده يفهم نصوص الشريعة على ضوئه، هذا خطأ خطير. يجب أن تفهم كلام الأولياء على حسب النصوص. هذه العبارة يمكن أن تفهمها على وجه خاطئ ويمكن أن تفهمها على وجه صحيح. إن فهمتها على وجه خاطئ يعني كأنه بيعاتب ربنا، بيقول يعني أنت جبتهم غصب عنهم ساعدهم، وإذا ما ساعدهم يعني كأنه إيش أجرم في حقهم لأنه هو جابهم بدون إرادتهم، هذا كلام كفر والعياذ بالله. إذن يستحيل البسطامي أن يصدر عنه هذا المعنى، وإنما هو استدرار للشفقة وطلب للرحمة. يا رب إحنا ضعف، إحنا جئنا إلى شيء أمرتنا به فأعنا على هذا، استدرار للرحمة والشفقة بهذا المعنى يكون صحيحا. أنا ليش أنبه إلى هذا؟ لأنه بنسمع كثير من المشايخ المشهورين على التلفزيون وكذا بيحكوا كلمات عجيبة وبيحوروا الدين مشان قال يطالع كلام الصالحين كلاما صحيحا، هو عاد بيفهم كلام الصالحين بشكل باطل ينقض الكتاب والسنة. لابد أن ننتبه إلى هذه القضية. إذا الله كتب لكم تعلموا الناس تزكية في المستقبل، ترجعون كلامهم إلى ما يوافق الكتاب والسنة وتفهمونه على وجه صحيح لا ينقض الشريعة ولا يتهم الولي أنه عنى معنى باطنا. أيضا من أقواله: ليس العجب من حبي لك وأنا عبد فقير، إنما العجب من حبك لي وأنت ملك قدير. يعني إحنا لازم نحب ربنا، طبيعي بيحسن إلنا وبيكرمنا، لكن هو ليش يحبنا؟ على إيش يحبنا؟ ومع ذلك أكرمنا بحبه. فشوف هذا استثارة أنك تتذكر فضل الله عليك كم هو حب الله لك، وما يستدعي هذا من حب منك لله سبحانه وتعالى. من أقواله: قال له رجل دلني على عمل أتقرب به إلى ربي، فقال أحبب أولياء الله ليحبوك، فإن الله تعالى ينظر إلى قلوب أوليائه، فلعله أن ينظر إلى اسمك في قلب وليه فيغفر لك. الله تعالى بيحب هؤلاء الأولياء، فأنت لما تحبهم ورأى في قلبك حب الولي فيحبك لأجل ذلك ويغفر لك لأجل ذلك. وهذا أمر منطقي، يعني كقوله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، يحشر المرء مع من أحب. المنطقية في ذلك أن ربنا لما يشوفك بتحب الصالح، أنت ليش حبيت الصالح؟ لصلاحه وولايته واستقامته وبعده عن الذنوب ولأخلاقه. إذن أنت تحب هذه الأمور، فحبك للصالح حب لصفاته، وما دام أنت بتحبها ربنا بيغفر لك وبيكرمك بسبب ذلك. طبعا إذا كنت قادر بدك تعمل من هذا ما تقدر عليه، أما ما لا تقدر عليه فعندئذ أنت فيه معذور وحبك يرقيك عندئذ. بعض النقشبندية اعتبر هذه العبارة للإمام البسطامي هي السر في موضوع الرابطة بين التلميذ والشيخ والتي اشتهرت في الطريقة النقشبندية. لا نستعجل القول، سنشرح ما هي الرابطة، لكن اعتبر هذه العبارة أساس فيها. قال: فإن الله تعالى ينظر إلى قلوب أوليائه، فلعل الله أن ينظر إلى اسمك في قلب وليه فيغفر لك. فأنت حينما تحب الولي وتصحبه هو أيضا يحبك ويريد لك الخير ويذكرك، الشيخ يذكرك ويتذكرك. كان شيخنا الشيخ علي الله يرحمه مرة ذكر لي، قال لي: أنا في الليل بتفقد جميع طلابي وبدعي لهم استذكرهم واحد واحد، وربنا بيورجيهم كشفا. فمرة إيش بيقول لي؟ بقول لي: بشوف كل تلاميذي على اليمين إلا فلان بشوفه على اليسار، كلهم على اليمين إلا فلان، حكى لي إياه بالاسم، على اليسار. سبحان الله، بعد ما توفى شيخنا الشيخ علي الله يرحمه كفر هذا الإنسان اللي كان يشوفه على اليسار. بعد وفاة الشيخ. كفر صار بهائي على ديانة البهائية، طبعا البهائية اخترعتها بريطانيا في الهند، وهي ديانة كفر باطل كذب. فهذا نموذج أنه لما أنت تكون تحب الولي وتصحبه تصير أنت أيضا في قلب الولي، فيستحضر النقشبندية قلب الشيخ وأنك وكأنك في قلبه. قال لأن الله ينظر إلى قلب الولي فكن أنت في قلبه. هذا المعنى معنى جميل، وبنوا عليه قضية الرابطة، رابطة الشيخ ونحوها، لكن على تفصيل سنذكره إن شاء الله. بعض الناس ينكر هذه الأمور، يستعجل في الحكم عليها، لكن لما بيفهم إيش مقصودها وإيش أثرها التربوي نرجو أن يعني يستوعب أن هذه القضية ليس فيها بدعة وإنما لها معاني شرعية صحيحة. الإمام البسطامي اتهم ببعض الشطحات، يعني عبارات فيها دعوة، فيها ادعاء، فيها أشياء لله ينسبها إلى نفسه. بعض العبارات من هذا النوع، منها مثلا عبارة قال خط بحرا وقفت الأنبياء على ساحله. إيش ظاهر العبارة بفيد؟ إنه ما شاء الله هو إيش خاض بحار ومعارف وأشياء، الأنبياء على الساحل ما دخلوها. طبعا هذا لا يصح عن الإمام البسطامي، ولو صح فينبغي أن يحمل على معنى صحيح. وقد دافع الإمام الذهبي، رغم أن الذهبي معدود سلفي يعني من تلميذ ابن تيمية، ومع ذلك دافع عن البسطامي دفاعا شديدا، وقال هذه الأقوال إما تحمل على كذا وهو صحيح، وإما ترد، ويستحيل مثل هذا الولي أن يقول هذه العبارات. لكن علماءنا بيقولوا ممكن الناس اللي رووا العبارات رووها بلفظ فيه خلل فصارت وكأنها غريبة. قال ليش ما نحمل العبارة على معنى صحيح ونقول خط بحرا الأنبياء على ساحل، الأنبياء واقفين على ساحل الإسلام وبيراقبها المسلمين وبيدربوهم، فأنا خط تحت تدريب الأنبياء، يعني على طريق الأنبياء وتحت نظرهم أنا خط في المعارف والصلاح. هذا معنى رائع جميل، إلا أننا نحمله على المعنى الباطل. بيجوا بعض أخواننا السلف بيجيبوا هالأقوال وبيحطوا لك إلها معنى باطل، بيقول لك شوف هذول الأولياء تبعونكم، هذا غير صحيح، منهج باطل، هذا فيه سوء الظن. إذا المسلم لا يجوز أن تسيء الظن فيه، فكيف إنسان عرف أنه من أولياء الله، عرف أنه من المربين، أثر في الألوف وعشرات الألوف وربى وعلم، وكلماتهم وحكمهم باقية حتى اليوم. فلا نتعامل مع هذه الأمور بسوء الظن، ولا أيضا نخرب الشريعة، نروح ناخذ هذا الكلام ونفهمه بشكل باطل، وإحنا بدنا نفرضه على الشريعة بحيث نأخذ ظاهره الباطل على وجه ينقض الشريعة بحجة أنه قال ولي من الأولياء. الإمام الجنيد قيل له يقول البسطامي كذا يقول كذا، فلخص لنا كيف نتعامل مع هذه العبارات التي تروى عن البسطامي وأمثاله من الشطحات. قال الحكايات عن أبي يزيد مختلفة، يعني نسمع كلام حلو نسمع كلام مش مقبول، يروى عنه حاجات رائعة جدا تدل على علو في الولاية جدا، وفي شيء نشك فيه. قال والناقلون عنه فيما سمعوه مفترقون، هذا بقول سمعت هيك وهذا بقول سمعت هيك، وذلك والله أعلم لاختلاف الأوقات الجارية عليه فيها. بقول يعني في كل موطن وفي كل موضع في كل ظرف له كلام معين يناسبه، وأيضا الإنسان بتمر عليه أحوال قلبية، فإذا علمت الحال وسمعت الكلام أدركت علاقة بينهما صحيحة. قال والاختلاف المواطن المتداولة بما خص منها أو بما خص منها من الكلام، يعني فكل يحكي عنه ما ضبط من قوله، كل واحد بيحكي اللي هو يعرفه ويؤدي ما سمع من تفصيل مواطنه، يؤدي يعني ينقل لنا. ثم إني رأيت، شوف هذا تقدير الإمام الجنيد، شوف احترامهم لأهل الولاية ولمن عرف بالصلاح. قال ثم إني رأيت الغاية القصوى من حاله حالا قل من يفهمها عنه، يعني له حالة في الولاية بيكون يعني في حالة روحانية عالية لا يكاد إذا تكلم فيها لا يفهمه أحد، لا يكاد يفهمه أحد، يعني قليل من نال رتبته، يعني هذه العبارات أنا ما بتهمه فيها، وإنما إحنا اللي مش فاهمين عليه. قال: قل من يفهمها عنه أو يعبر عنها عند استماعها، يعني حتى لو استمعناها ما بنعرفش كيف نحكي عنها، لأنه لا يحتمله إلا من عرف معناه وأدرك مستقاه، يعني الأشياء التي في قلبه والتي أوصلته إلى هذه الرتبة. ومن لم تكن هذه هيئته عند استماعه فذلك كله عنده مردود. اللي يعني مش فاهم قيمة الولاية والحال الخاص الذي عنده لك، هذا كلام مش مقبول. فالحقيقة أننا نقدر أبا يزيد، وينبغي أن نحمل كلامه على معنى صحيح، وما لا يحمل يرد من حسن الظن. نقول مستحيل الإمام البسطامي يقول هذا. أنت لو أنت نفسك أو أنا نفسي، إجا واحد قال لي أنت بتقول هيك، مستحيل، هذول طلاب شريعة وما شاء الله كويسين، مستحيل يقول هيك، أنت فاهم غلط. فكيف واحد مثل أبو يزيد البسطامي يشهد له العلماء، وعباراته تشهد له برتبة عالية في الولاية؟ ولا سيما أيضا وجدنا عبارات واضحة عن أبي يزيد نفسه لا يقبل مخالفة الشريعة. فمن ذلك قوله: لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتفع في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وعند حفظ الحدود وآداب الشريعة. يقول لك إذا واحد مش مستقيم كل هالكرامات ما لهاش قيمة، يصير استدراج شيطانات. أي واحد بيقول هذا الكلام بيطلع منه كلام يخالف الشريعة، ولا يدعي ربوبية ولا ألوهية ولا شيء ليس له، ولا يدعي نفسه أعظم من الأنبياء، مستحيل. أيضا لما سئل عن الصوفي قال: والصوفي هو الذي يأخذ كتاب الله بيمينه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله وينظر بإحدى عينيه إلى الجنة وبالأخرى إلى النار. يعني خذ الشريعة ويكون عندك تقوى، لأنه اللي بياخذ الشريعة وغايب عن الجنة والنار وعن التقوى ما بينفع، ما بيستقيم. فقال لك: إحنا هذا طريقنا، وهذا هو الصوفي، كتاب الله وسنة رسوله وأيضا عينه على الجنة والنار. عبد الخالق الغجدواني أيضا هو من الأئمة الكبار الذين تمر بهم الطريقة النقشبندية، وله أثر فيها، وهو من السلسلة كما قلنا. ولد بقرية غجدوان القريبة من بخارى، توفي فيها أيضا ودفن فيها. درس في بخارى القرآن وتفسيره على الشيخ صدر الدين رحمه الله. ويقال أن الغجدواني استنبط الذكر الخفي، وينسب إليه أنه هو من أول من قرر ذلك في التربية: ادعوا ربكم تضرعا وخفيه إنه لا يحب المعتدين. فاعتبر أن هذه الآية تشير إلى الذكر الخفي، وأنه يكون الإنسان يعني في قلبه ذاكرا متضرعا إلى الله تعالى تضرعا وخفية، في حال اللجوء إلى الله وتعظيم لله، وكأنك مقبل عليه، وبنفس الوقت خفية أي بغير جهر بالذكر. وهو الذي يعني علم هذه الطريقة التي مشت في النقشبندية، أن تلصق لسانك بالحنك الأعلى و تذكر اسم الله تعالى بقلبك من غير تحريك لسان ومن غير صوت ظاهر. ويرى أن ذلك حتى يمنع تأثير النفس وتأثير التكبر، أنه أنت لما تورجي الناس الذكر يصير إيش؟ يصير في حظ نفس، يصير في رؤية للنفس، فعندما أذكر ما حد يدري فيك أنك ذاكر. والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فأيضا أنت تحرق هذا الشيطان بما تذكر في قلبك وفي دمك الذي يخرج من هذا القلب. فهذه الطريقة التي تسمى بالذكر الخفي تنسب إلى الإمام الغجدواني، فهو الذي أدخلها في طريق التصوف، ثم ظهرت في طريق النقشبندية فيما بعد. وكان أيضا من أهل الرياضات والمجاهدات، ولازم بعد شيخه الأول الشيخ يوسف الهمذاني، قدم إلى بخارى فلازمه، لكن الإمام الهمذاني رآه رجلا كاملا صالحا مربيا، فأقره على ما هو عليه فيه لما رأى من أنها طريقة الصدق والوفاء ومتابعة الشرع وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها طريقة مجانبة البدع ومخالفة الهوى. ثم سافر الإمام الغجدواني إلى الشام، أتى إلى بلادنا هنا وبنى فيها زاوية وربى الكثيرين من أهل السلوك، وأيضا خلف فيها مشايخ يربون الناس، وأيضا في أواسط آسيا وغرب آسيا كان له أثر في تلك البلاد، حتى جاءت الطريقة النقشبندية واشتهرت في هذه البلاد وغيرها فيما بعد. والغجدواني هو الذي يرجع إليه ختم الذكر الذي يسمى الختم النقشبندي، هذا تسمية لمجلس الذكر، مجلس الذكر لطيف، بعضهم يجعله نحو ثلث ساعة وبعضهم يجعله نحو ساعة، هناك ختم طويل هناك ختم قصير، وكما قلنا سنأتي إلى بيان ما يكون فيه. وهذا الختم أو المجلس له أثر كبير، يعني في تركيا مثلا بعض الطرق أو بعض المشايخ من الطريقة النقشبندية يوميا عندهم هذا المجلس، استطعت تجي بتجي، ما استطعت تجي غيرك بيجي، يوميا تجي على هذا المجلس إن استطعت، فتلتقي بإخوانك وبشيخك وتجلس مجلس الذكر، تقرأ الفاتحة، تذكر بعض الأذكار، يكون فيه دعاء، فهذا أيضا كان له أثر طيب واشتهر في الطريقة النقشبندية. الطريقة النقشبندية يعني أتباعها في تركيا بالملايين، ربما بعشرات الملايين، 10 ملايين، 20 مليون يعني تقريبا، لكن هي ممتدة في الهند وباكستان وأفغانستان، في الصين، في شمال روسيا، في روسيا موجودة الطريقة النقشبندية في أكثر هذه البلاد، موجودة عندنا في سوريا، وموجود عندنا في الأردن النقشبندية أيضا، وموجود في أوروبا نوعا ما الآن، يعني الطريقة اشتهرت في العالم كله، لكن بلاد الأعاجم من تركيا إلى الصين تقريبا أكثرها نقشبندية، قليل يعني ما تلاقي فيها رفاعية، جيلانية، شاذلية، الطرق الأخرى قليل ما تلاقي فيها نسبيا بالنسبة إلى النقشبندية هي الأكثر اشتهارا. ومنها تفرعت عدة طرق مشهورة اليوم بأسماء أخرى لكن ترجع إلى النقشبندية. محمد بهاء الدين النقشبندي الأويسي البخاري المعروف بشاه نقشبند. طبعا بالنسبة للنقشبندي نقول الطريقة النقشبندية، لكن أيضا يجيز بعضهم أن نقول الطريقة النقشية، فهذا أيضا مستعمل، فالمقصود بها النقشبندية. الإمام الغجدواني وضع بعض أسس الطريقة قبل أن تكون مسماة بالنقشبندية، وله رسائل بين فيها آداب المريدين. ثم جاء النقشبندي في القرن الثامن، ولد سنة 717 هجرية، فهو متأخر عن أئمة الطرق الأخرى. توفي سنة 791 هجرية، ولد في قصر العارفان، هي قرية في أوزبكستان، وكانت تسمى قصر هندوان، ويعرف الإمام الهندواني من تلك البلاد. فهو شيخ الطريقة الذي تنسب إليه الطريقة، وهو الذي يعد قد رتب منهاجها بما هو معروف عليه حتى اليوم. وأخذ العلوم الشرعية كما قلنا، في جميع أئمة الطرق كانوا من علماء الشريعة ودارسيها، وصاحب الشيخ محمد بابا السماسي. وكان النقشبندي في 18 من عمره، فأخذ عن شيخه العلم وأخذ عنه أيضا الأدب والتواضع والسكون. بعد وفاة السماسي صاحب الشيخ الأمير كلال، الأمير كلال اعتنى بتربيته جدا ورباه أفضل التربية، وفي تلك الفترة صار عنده جذبة، الجذبة أحيانا تكون جذبة ظاهرة حيث الإنسان قدامك كأنه مجنون لكن قلبه مع الله، وأحيانا ليست تكون كذلك، وإنما بمعنى صار عنده انشداد قلبي إلى الله لكن هو واعي لما حوله. فالإمام النقشبندي في تلك الحالة سمع هاتفا يقول: أما آن لك أن تعرض عن الكل وتتوجه إلى حضرتنا؟ فعندئذ الإمام هام في هذا الخطاب وفي حب الله سبحانه وتعالى، فكان ما كان من اجتهاده وإقباله على الله حتى كان من شأنه أنه كان من أعظم أئمة هذه الأمة ومجدديها. من أقواله: هناك طريقان في الذكر، سر وجهر. قال: فاخترت منهما السر لأنه أقوى وأولى. فقدم طريقة الغجدواني رحمه الله في السر في الذكر، بحيث أن الإنسان يحاول وكأنه يخوض في قلبه، كأنه يدخل إلى قلب نفسه، حتى لا يكون مجرد الذكر مجرد لسان، وإنما استشعر الإنسان أنه المهم قلبك يكون مع الله. كما قلنا فيها بعد عن العجب والرياء أمام الناس ونحو هذه الأمور. بعدما أخذ عن الأمير كلال، اشتهر الإمام نقشبند. قبل ذلك كان يزور الصالحين ويتعرف عليهم ويستفيد من أحوالهم وأقوالهم، وخلال ذلك أيضا حج 3 مرات، ثم أقام بمرون وببخارى، ثم عاد أخيرا إلى نفس بلدته قصر العارفان واستقر فيها. بعد ذلك يعني انتشر صيته بين الناس، وصار يقصده الطلاب بالألوف، ويأتون إليه من كل الأقطار ليتربوا عنده، فيجدون عنده سرا وروحا ونورا وتربية وتأثيرا واستقامة، فاستفادوا منه شيئا عظيما. توفي رحمه الله في سنة 791 هجرية. من آثاره يروى أنه ترك عددا من الكتب الأوراد البهائية. طبعا ننبه هنا، في البهائية الديانة التي اخترعتها بريطانيا في بلاد الهند قبل 200 سنة تقريبا، لتشوش على الإسلام وتدعي أنه جاءت رسالة خاتمة، وأن الإسلام مش هو خاتم الرسالات. طبعا هو دين مكذوب للأسف، فيه له أتباع اليوم في الأردن عندنا قليل، في الغور، في فلسطين موجود كثير، وخاصة في عكا، واليهود بيشجعوا هذا التوجه طبعا، وموجود في بلاد الهند كثيرا. هؤلاء تعتبر ديانة كافرة كلها مكذوبة. أما البهائية هنا نسبة إلى اسمه هو محمد بهاء الدين. الأوراد البهائية شرحها تلامذته وسموها منبع الأسرار. أيضا يروى أن له كتاب تنبيه الغافلين وسلك الأنوار وهدية السالكين وتحفة الطالبين. وأيضا له صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الصيغ المشتهرة عند النقشبندية: اللهم أنت الملك الحي القيوم الحق المبين، اللهم إنا نسألك أن تصلي على سيدنا محمد نبراس الأنبياء ونير الأولياء والزبرقان الأصفياء، زبرقان في لهجتهم يعني القمر، وضياء الخافقين، وضياء الخافقين يعني المشرق والمغرب. طلب منه مريدوه إظهار الكرامات، فقال: مشينا على وجه الأرض كرامة. كيف يكون كرامة؟ قال: مشينا على وجه الأرض مع وجود هذه الذنوب أظهر الكرامات. يعني ربنا مخلينا نمشي، هذا كرامة، سامحنا وغافرنا ومعيننا، أليس هذا قدرة الله؟ احنا بنقدر نمشي لولا قدرة الله؟ هذا كرامة. شوف كيف انتباههم وفهمهم عن الله. من أقواله: الصلاة والصيام والمجاهدة هي طريق الوصول إلى الله. يعني الشغلة بسيطة مش فيها تعقيد، اجتهاد وعبادة، وخالف نفسك فيما تريد منه المعاصي. أيضا كان متمسكا وشديد الحرص على التمسك بالكتاب والسنة. سئل: بماذا يصل العبد إلى طريقكم؟ قال: بمتابعة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن طريقتنا هي العروة الوثقى، تستمسك بكتاب الله وسنة رسوله، وما هي إلا التمسك بأذيال متابعة السنة السنية واقتفاء آثار الصحابة الكرام. وكان رحمه الله زاهدا متقشفا، يحرص على الكسب الحلال، يأكل خبز الشعير الذي يزرعه بنفسه، كان يلبس جبة من الصوف، كان محبا للفقراء ويخدمهم ويطعمهم بنفسه. مبادئ الطريقة النقشبندية. هنا سيمر معنا كثير من العبارات أو الاستخدامات أو المصطلحات الفارسية، باعتبارهم كانوا في تلك البلاد، فوضعت بعض المصطلحات بالفارسية لكن لها معاني صحيحة وشرعية وجميلة جدا وراقية، سوف نشرحها إن شاء الله تعالى. في الدرس القادم إن شاء الله نكمل الطريقة النقشبندية، وفي الدرس الأخير إن شاء الله نتحدث عن العلماء الصوفية ونتحدث عن جهاد الصوفية. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.